كما عرفه الإمام السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع، لكن إن شاء الله في المراحل المتقدمة في العلم يعني يعني هذا التعريف قام فيه يعني العلماء واختلف فيه بين الرازي والجسري والآلي والعظيم والشيخ الزاهي وغيره يعني اسم الثور يعني مش الجاهل فانا عارف فقط الحكم هو خطاب الله تعالى بمساعده لافعال المكلفين من حيث انه مكلف وسنتعرض لهذا في بحث صفه الكلام بحث صفه الكلام سنتعرض الى معنى الخطاب واضح وما قال فيه الاشعري وما قال فيه غيره بل ان الخطاب يقال له كلام الله فيكون قليلا ام لا يعني فعلى ذلك يعني ان الحكم قديم او حادث سلف الرازي واشعري نعم سنتكلم عن ذلك ان شاء الله وسنقول طيب هذا تعريف الخطأ عندما قال العلم بالأحكام الشرعية أخرجنا الأحكام العادية والأحكام العقلية واضح ثم قال الشرعية الأحكام الشرعية العملية فبالعملية لماذا أخرج؟ أخرج الأحكام الشرعية العقلية والأحكام الشرعية الأخلاقية فالأحكام الشرعية العقلية التي تتعلق بذات الله تبارك وتعالى وصفاته وما يجب في حقه وما يستحيل وما يجوز في حقه تبارك وتعالى وما يتعلق بالأنبياء من صفات وما يستحيل من أفضالها ما يجب لهم وما يجوز وما يستحيل عنهم وأخرج الأحكام التي تتعلق بالأخلاق يعني عموما السلوكيات يعني فالعملية التي تكون متعلقة بفعل العبد أو بأفعال المكلفين من صلاة وزكاة وما شكل ذلك مما هو مناط التكليف نعم المقتبس من أدلتها التفصيلية يعني الجزئية كما بينا في التعريف وصول الفقه بالمعنى العالمي كما قلنا أنه مجموعة من قواعد كلية إجمالية يتوصل بصحيح النظر فيها في لفظ الماضي أحكام تفصيلية جزئية فرعية نعم خرجنا بذلك الأدلة الإجمالية أو الأدلة الكلية فالمتفق من الأدلة التفصيلية أي الجزئية نعم هذا تعريف الفقه والخيوط هو إخراج ما احترز منه واضح نعم وبينا الفرق بين عمل الأصولي وعمل الفقيه فالأصولي ينظر إلى القواعد الأصولية يتدفعها ويستخدم من خلالها قاعدة أصولية كقوله مثلا الأمر اللزوم إلى الخلاء عن القرابة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي فيقول أن الأمر للوجود حقيقة هذا بتقدير تتبع واستقرار على إنجاز بين يدي الله العلماء أنه هو استقرار لغوي أو عقلي أو أرضي أو شرعي واضح استخراج الناس حقيقة الأمر هي الوجود على كل فتكون هذه القاعدة الأصولية قانونا للتقليه عمله على ضوئها فإذا وجد في الأدلة الفقهية أمرا يقيم الصلاة وآتي الزكاة خارج عن القرائن المانعة من إرادة المعنى الحقيقي فتكون الصلاة واجبة وتكون الزكاة واجبة وهكذا واضح فهذا هو عمل الأصولي إجمالا وعمل الفقهي هو إنما النظر في الأدلة التفصيلية

تكوين الجسم الكلي او العقليه الاصوليه بالنسبه لاستقرار العلم. فحتى عدم اطلاعه على الامور وهي لا تستقر قد يدرك ذلك الفرق فيجده بعد حين، لكن ادركه ووصل الى حكمه دون نظره بعد تمر كما يتحاول انه هو قد يضع في حكمه وتواجد حتى بظواهر ذلك وهو مقصد يجب ان يكون متمثلا من تلك الايه. يعني وهو الامر بين المسلمين واضح. فقواعد الفقهيه اغلبيه، فالامام السيوطي في الاشباع والنظائر اخذ بابا قال قواعد فقهيه يستنبط من خلالها فروعا فقهيه. هذه العباره ليست صحيحه. يعني مثلا من اطلع وفهم يعترض على السيوطي في هذا التعبير قواعد فقهيه. القواعد الفقهيه تكون القواعد الأصولية يعني فقط، قواعد أغلبية كان الهدف أن يكون ذلك. ثم بدأ في القواعد الفقهية فيذكر مثلا قاعدة، يذكر قاعدة مثلا لا ضرر ولا ضرار، الضرر والمثال إذا الظاهر مرتفع أو إذا ارتفع الظاهر إلى قواعد. ذكر ميلان 40 قاعدة أكثر. لذلك إذا اجتمع أمران بجنس واحد والذين يخرجون مثلا أحدهم في الأكل غالبا مثلا أن اليقين لا يزول بالشك، العادة المحكمة مثلا القاعدة التي لو وضعها سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى عندما قال الإيثار في القرى المكروه وفي غيرها محمود، مثلا أن تقدم يعني شخصا إلى قربة مثلا في الصف الأول، يعني ولو سأل لو عينوا وليها لساهموا عليها بالحديث فاقترعوا يعني فحكمها عظيم. فأن تقدم أحدا إلى تلك الفضيلة مكروه، الإيثار في القرب المكروه وفي غيرها مكروه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان فيهم خطر. لكن هم استثني من القاعدة قال إذا كان من أهل الفضل، إذا كان من أهل الفضل، وأهل الفضل هم أهل الحلم والصلحاء والأولياء والأتقياء والأقوياء والمشاكل وكل الحكام. هذه مثلا استثني وهكذا. فهذا فرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية فيها توسع، أما الأصولية عند هؤلاء الذين شاهدوا هذا المنهج الأصولي الدقيق العقلي يرتكز على العقل ويرتكز على اليقينيات والبراهين، لذلك تجد كتبهم مشحونة بهذه المبادئ وهذه المقاصد. فمثلا الإمام الغزالي عقد ابوابا في القواعد العقليه يعني علم المنطق، كذلك الرازي، كذلك الالبي، كذلك الجويني، واضح. وتجد عباراتهم شديده ومتينه ودقيقه وتحتاج الى دفع فهم واستحضار شديد، واضح. نعم كالمنهاج الجنبوي وشروحه مثلا منهاج السلوك للكسروي وما شابه ذلك، يعني هذه كتب عريقه مثلا في ذلك مصر بن حاجب وشريحه العظم فيه وعليه حواشي للسكتزاني والسيد الجوزاني والهرمي، يعني تحتاج الى اسباب يعني بسبب كتبهم واستيعابها. فهذه طريقه المتكلمين. فلا تكون القواعد الاصوليه خادمه ل الفروع الفقهية أو إلى مذهب الإمامية. فمثلا الإمام الجوزي عندما وضع كتابه المنهاج لم ينظر إلى الإمام الشافعي كيف يفرع حتى يبني تلك الأصول على فروع الإله. قواعد فقهية وضعت إجمالية. فمثلا عندما يضع القاعدة وينظر أن هناك فروعا

كتابي مقاطع الشيء هو كتاب يعني كتاب ضخم ضخم من حيث المادة العلمية. هذه طريقتين بالنسبة لأصول الفقه حتى تكون عربي. طيب نتعرف على بعض الكتب من المدرستين. من الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين كتاب العمدة لعبد الشجار المعتدل، يعني المعتدل هو الأئمة في هذا المجال لأصول الفقه، وكتبهم يعني من الكتب المعتمدة. أي نعم متخلفة هم أئمة في الأصول الفقه، هم كفار مثلنا من قليلة أنهم كفار. إن المسيح يكفر حسن القدر. إن المسيح يكفر حسن القدر على ما أعتقد إليه. كفر؟ حسن القدر. حسن القدر. يعني أحد الأئمة في المعتزلة. منو؟ حسن القدر. حسن القدر. أحد الأئمة في المعتزلة. هم الصحيح. هو مين؟ وهذا يعني يكون مفهوم ان اصدقاء الموجودون هذا هو عموم المصري اذا هم اصلا مذاهب، لكن عموما اصولهم التي نشوا عليها اصلا فقط هذا يعني يحتاج الى تحقيق. الامام البغدادي قال اجمع اصحابنا على كتب المعتزله، يعني أخذ استجماع المسلمين على كتب المعتزله. ابو منصور البغدادي انا رفع على ذلك اي مكان سنه صحيح هو رقم 15 و 40 و 60 و 60 يعني مثلا انت تستاهل اتجاه قاده فلان وفلان، لانك حاجه تكون المقال فلان وفلان وفلان وفلان حتى اذا صار هذا ليس الاصل. ان هناك لهم مذهب قائم بذاته، لهم اصول، لهم قواعد وتناقش وصار نقاش بين اهل السنه وهم ولم يكفرهم على الصحيح. هناك من كفرهم لكن من اين هذا وقولهم انهم لا يجب عليهم عليه دون ما عليه واجب ألم يرى إليهم أمثال وشعر الأهل على المثل أو التحكيم والتقدير هذا هو أصل عام ثم ثم يعطيك جميع النفس والنفس الرؤية وكذا وكذا له الأصول الخمسة. المعتزلة من شدة التوهج ما في علم تدرك، يعني أنا من طريق اندمج العلم التقي العلم الأول في الأرض التقيات مثل الفقهاء لكن لدينا لا تفكير التفكير وكانت فارما انقرضوا لكن موجود موجود الأفكار. صحيح أن أفكارهم بنسبة إلينا باطلة لكن لا يفتقون لا يفترون. عموما إذا هناك من يلتفت ويكشف إليه وخالف تلك الأشياء التي مرت معنا فصلا فصلا فصلا يعني بطبيعة الحال يفتر إنه مسألة من خلق الأفعال ومهارة النسوس بقولي أنها تخص بين مرسل وتعالى وهي تابعة أصلا إلى مسألة الحكم العادي والتطبيق فيه مذهب الطبعيين ومذهب العقليين ومذهب المعتزلة ومذهب المالكية وقبل هذا المجال التحكيم والتقليد والصلاح والأصلح ونفي الرؤية لهم أصلا لهم أصلا لهم عليه ونفي اكتشاف المعاني لن يدخل منه وحفظ وحفظ آثاري حتى تستطيع يكون هذا واضح. وهم لما قالوا أنها في خلق الله تبارك وتعالى هذا هو لك عليك العلماء المتوردية تنصف لهم تقريبا يعني الماتوريدية الأشياء الأشياء اللي تخصص الماتوريدية بعض الأشياء اللي تخصص لكن الماتوريدية كيف كيف يكون إجماع وهذا نشوفه منظور البرزيلي في كتاب التربية والتربية والتربية فالأمة أصحابنا على فكرة المعتدلة يعني هذا أخرج إجماع يعني أكيد ما وجدت لي شيء بالإجماع لأنه يكون من التفاصيل عقدية كما يقول حتى الأفعال أنه يمكن خلقا الله خلقكم وما تعملون يعني بمجرد أن يكون خلق أفعال اختيارية عن القصر بنوا عليه عن القصر بنوا عليه وهم قالوا أن هذه الخلق أن هذه الأفعال بخلق الله هي مستوحاة أو تابعة من ثلاثة قوة الوضع لذلك هربوا من الكفر كتب أئمة أهل السنة والجماعة في العقيدة هذا هو الكلام هذا صار كتابا للتذكر والتذكر هو يذكر الفرع ليس مرجعا في تحقيق المسائل واضح من المسؤولين من هم المسؤولين من هم انتم اي من هم كذب فبدأ يقصي كل كل الماتوريدية كل الماتوريدية دي كفروا أن يعتزلوا يعني إذا كان يتعلم يخلينا نجمل كل الماتوريدية دي كفروا أن يعتزلوا هذه الموجبة كلية نقيمها غير موجبية بعض المعتزلة بعض الماتوريدية اللي تبدو أن يعتزلوا فالتعليم هذا ضاق حاول كل ما تعملش لأنه كينا في كلام كتاب التعميم في موازين الفكر معيار الأرضية عمر ما تعلم ونقل له أنا مشحق في ماذا الآن عن مقولة المثل التي تتفعت الذي قبلها المثل التي تتفعت الذي قبلها المعتزلة في أرضية المعتزلة إيش الأرضية هم أفضل خدموا الأسلام من نائح ما وتحظوا مدائج الثلاثة لكن كانت اختلاطهم شابت فيهم شائدة وكذلك عندهم نوايا حسنة من شدة تواهدهم في التدريب أنت وصلت معاً وهذا يكون هو الشفاء أنت تتأمل أن توصلت معاً وأثبتوا آثارا فبإثباتهم آثارها أنا هبط منها القدرة والإرادة والسمع والبصر من اثنين مثلا الكلام كانت ما تظهر عندما أن الكلام هم حصروه بحق وصرف ها؟ فالكلام عنده بنية من كلام نفسه واضح لماذا؟ لأن عندهم الكلام محصور في الحرف والصوت بين ذلك أن الكلام في اللغة العربية ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهذا يعني إذا أردنا الشاهد ذلك في آخر ذلك فلما قالوا أن عندهم أن الكلام حرف والصوت هو الكلام لماذا؟ لأنهم ينزهون الله عن الحرفية والتصوير فرد عليهم هذا السنة قالوا حدوكم هذا باطل حبيبكم هذا باطل إن الكلام عند اللغويين يكون لفظيا يكون نفسانيا والكلام النفسي أصل هو المعنى الأول يسمى هو المعنى الأول يعني الكلام النفسي هو حقيقة هو الحقيقة الأولى قبل اللفظ فرد عليهم وحتى إثبات الكلام يعني التطرق للكلام النفسي عن كلام كل ما لا يكفي هذا يعني اصدقاء يعني وانما لعلم شوف اهل السنه والجماعه هذا الكثير لا يثبتونه الكلام النفسي انما فعلوه لمجرد التبديل لا انهم يثبتون كلام النفسي الحقيقه من الله تبارك وتعالى وانما لمجرد التبديل ولا اعتراض على المعتزله ونقص المذهبي ها لانه الكلام النفسي ليس في حرف وصف قال جيدا الكلام النفسي لله تبارك وتعالى ليس ككلام النفس هذا هو علة الكلام النفسي اصل عند الجماعه ومن ينكر اثبات مثلا الشاعره او مثلا الكلام النفسي يجب يكون العده ذلك الكلام النفسي فقط ذكروه انه لمجرد التفكير ورد مذهب المعتزله فقط لا غير وحتى ينفون الصوتية والحرفية عن الله تبارك وتعالى لأن الكلام النفسي ليس بحرف ولا صوت فقط لكن حقيقة الكلام النفسي ليس كحقيقة يعني الصوت بالقدير تبارك وتعالى ليس كالكلام النفسي فقط لأن الكلام النفسي صائم بالحرف هو عرب صائم بين جوازه الشتاء وهكذا يعني يعني المذهب المعتزلي عموما الأصول التي مشوا عليها يفسقون لنا الفرق. هناك أفراد معينة شذت في أحوالنا لم يفسر على عيدة وقانون وقسم التكفير في الإسلام هي تتجه إلى تدريج. لذلك الإمام السنوسي عقد هذا الصورة في شرح المقدمات. الكلام هذا كلام الإمام السنوسي، كلام الإمام الشافعي، كلام الإمام البجلي، كلام الزويري، كلام الإمام السدوسي، كلام الإمام الدجولي ومنهم من الأئمة حتى إذا كنت أدرجعني لا يعجب كتاب بسيط صغير أو ممكن معاش صغيرة يفتقون إليه فرصة. هناك من قال لكن ما تنسى غلط وإذا كنت ما توديه والأشياء اللي كنا فيها حتى أشكوك عنه ما معنى ما توديه والشاعر وإذا هناك أشياء بينهم لا هذا هو الأمر الذي يحصل على الأمر. قالت ثلاثة حالياً مثلاً الوقت تبعي من مثلا كيف التكوين؟ مثلاً إذا كيف التكوين هي ما ذهب إليه المكوين مش إشكية ترجع للعلم كيف ترجع للقدرة والإرادة كيف هي الإدراك فهل لها الإدراك أو لا قلت عند قوم الصحة في الوقت ثلاثة مجالات يرجع لل يعني من صفة العلم هو حتى لأن لم أبين لكم لم عند في أبين أن السمع والبصر رجعوا العلم مجيد جدا بحيث بعدكم بالمسموعات أنه عارض بالمسموعات رجع أنه عارض علم وعارض المنصرات وترجع إلى العلم الأشياء يعني هناك عنا صفات الحياة وما الحياة ما بشيء تعالى حياة ثانية هي صفة وجودية فاطمة بذاته تعالى تصحح لمن قام بها أن يكون مدركا هي شرط عقل يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجودها وجود العدم بذاته هل يلزم من وجود الحياة وجود الإدراك؟ مع كلامك يعني لا الحياة هي شرط الإدراك وما كان وكما كان شرطا في الإدراك كان شرطا في مخلوقه والقدرة والإرادة واحد كان المذهب الذي نسير عليه وذلك يكون عبر الأصل كبير التكفير ليس بالإلم لأن نحن نتعرف الأصل عام نحن متعبدون بإدخال الناس إلى دائرة الإسلام ونحديدهم عليه هذه هي وظيفة النبوة العظمى ورق أما إخراجهم هي ليس تندر وإنما هو اضطرار، هو اضطرار. نعم. مثلا الشخص يقول ما فيها نفس من التركيز ما فيش تركيز في الفصل وفي نفس عدد الفصل بس. فمن الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين كتاب العمدة لعبد الجبار المعتدل وشرحه المعتمد لأبي الحسن الجمحي، يعني عند العمدة والمعتمد، العمدة والمعتمد. قال عبد الجبار هذا حلف، يعني كثير من الناس معتدل وهو بطريون كبار كالكرسي. وشرح المعتمد لأبي الحسن البصري المعتزل وكتاب البرهان للإمام الحرمين عبد الملك بن محمد بن عبد الله الحويني الشافعي المتوفى سنة 78 و 74. يعني قلت في كتب الأئمة ولازم نقاش الحيل بين البلاهمة المعتزلة والأشاعرة حتى في وكتاب المختصر لأبي حامد محمد الغزالي الشافعي وهو تلميذ الإمام الجويني. طيب نقف قليلا عند المختصر. هناك يعني فائدة أفيدكم إياها أن المختصر يظنون أنها ظل من برهان الجويني. بالنسبة لي لا، الكتاب الذي هو ظل لشيخي الجويني شيخ الغزالي كتاب مذكور، كتاب اسمه المذكور، هو ظل للبرهان، لأن البرهان الجويني من أهم الكتب في أصول الفقه وعليه شروح من أثر الناس الأجانب لو شرح عليه البرهان الجويني. أما المصطفى فهو في حقيقة الأمر إبراز العقلية الغزالية، فالإمام الغزالي جعل في هذا الكتاب مرآة لشخصيته ومنهجه وفكره وعقله وكيفية نظرته للشريعة الإسلامية، فأنا أسميه كتاب المصطفى كتاب يبين العقلية الغزالية الغزالي، يقرأ بالفتح والتجديد الغزالي والغزالي. فهذا هو المقصود، يعني كتاب يعني من العوالم الكبرى، عالم الغزالي نسميه. كما ان شرح تصحيح الاصول لا تصحيح الاصول شرحه، يعني تصحيح اصوله شرح المقصود للغالي، ثم شرحه الامام القرافي المالكي رحمه الله تعالى. شرح المقصود شرح تصحيح الاصول هو عالم اخر، عالم العقلية الفرافية واضح. فالناظر في كتاب تصحيح الشرح تصحيح الأصول يجد أن مثلا في بدايات المقدمات المنطقية والمباحث اللغوية يجد أن القرافي يقول نتوى لم يتقن في هذا أحد، يأتي العبارة يأتي الجرح. إذا نظرت إلى من سبق الإمام القرافي تجد يعني أساطير جبال كالجويني والغزالي والراسي والأنسي وابن حاجب والبيضاوي والإمام البعلاني، إما كبارا قالوا لم يستقني بهذا كذا، يعني أنت يا شيخ جديد حتى في قواعد الوقتين لكن هو في كتب عن المنطق، يعني قاعدة منطقية طرفية. نعم. كذلك الكمال في الهمام، كمال في الهمام له كتابان، كتاب هو له قلنا أن الكمال في الهمام رحمه الله تعالى كذلك شخصية الفرد وهو من أئمة الأحناف، وله كتاب القصة القديم يعني كتاب عمدة الفقه الحنفي شرح هداية له كتابان كتاب أصول الفقه التحرير الذي تكلمنا عنه الذي قيل عنه أنه جمع بين المذهبين أو قارن وهو تحقيق أمر مقارنة وترجيح لمذهبه وكذلك كتابه المسايا لو شخص مستمر في العقيدة وهو مدنيين كمان كذلك قالوا أنها أنه أراد أن يجمع بين المذهبين يعني لكنها هي مقارنة فمثلا في الموضوع الأقاديمي في الأصول تقيمون فإن يرجح أن تكون يعني راضية على صفة أن القول بهناك إثبات تسمى إثبات الأفعال عندهم الرسم والخلق ومشاكل ذلك صفة الإدراك وغيرها من المسائل يرجحها ليس جمعا وإنما تلبس مقارنة وترجيح نعم فالشباب منهما في إثبات هذا التحليل كذلك يبرز عقيدته الفن فهو إمام في هذا الفن كذلك لو عقلية خاصة ومنهج ما تعجبك تحتاج إلى أن الإنسان يعني المشتغل بهذا الفن العظيم أن يتمرن حتى يعي ومن هذا الكتاب ومن الكتب كذلك المؤلفة في هذه المدرسة كتب كتاب الإمام الرازي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1600 للهجرة كتاب محصول وهو كتاب من الأمهات عليه بني جميع الكتب من بعده تقريبا المنهاج البيضاوي مبني على المحصول توضيح الكتب وغيرها من الكتب كذلك كتاب الاحكام في اصول الاحكام لابي الحسن علي بن المعروف المعروف بسيف الدين الثامن المتوفى سنه 31 ل600 كذلك الامام الثامن من الشخصيات الفذه له كتاب العقائد اسمه افكار الاثار افكار الاثار وهو كتاب جميل وعظيم نسال الله ان يرزقنا اياه كان يوجد عندي في بلاد الشام وكان خير للمسلمين ثم قال وهذان الكتابان اختصرهما العلماء كما قلت لكم وتلاعب وتوالت عليهما الاختصارات فالامام الارنبي اختصر المحصول في كتاب اثناء التحقيق وكتاب تمام الحافظ كتابان والامام القرافي سبق بالمحصول كذلك سماه بتصحيح الاصول وشرحه وشرح كذلك المحصول في كتاب اسمه نفائس الاصول يعني الامام القرافي وكذلك الامام البيضاوي في كتاب المنهاج له شروح عديده وكثيره جدا منها ورفع الحاجب منها الإبهاج بشرح الإبهاج منها نهاية السور منها شرح الإمام الأصفهاني منها شرح الإمام البدخوي شرح الإبهاج أما من أنفة الشروع في الإبهاج البيضاوي نهاية السور والإبهاج بالأسفل وعندنا أبو قصر بن الحاج نهاية السبل والأمل شرحه كذلك مبني على هذين الكتابين المحصول والإحكام شرحه كذلك السبل في كتاب اسمه رفع الحاجة المختصر عن اتجاه المختصر للحاجة وله شرح جميل وعظيم ومن الكتب العريقة جدا شرح العضد التيجي وعليه حواشي كثيرة جدا منها حصيد الزكجاني وسيد الزرجاني والهروي وهو كان في أبو زائد الدين من كتب الذي لديكم نعم هذه الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين طيب بقيت الكتب المؤلفة على طريقة الفقهاء